قال هذا الكتاب. قوله تعالى هدى للمتقين عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله هدى قال نور، وقوله للمتقين قال أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن عطية السعدي وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وعن طلق بن حبيب أنه قيل له ألا تجمع لنا التقوى في كلام يسير نرويه، فقال التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وعن وهب بن كيسان قال كتب رجل إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بموعظة أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم، من صبر على البلاء ورضي بالقضاء وشكر النعماء وذل لحكم القرآن. وعن ابن المبارك رحمه الله قال قال داود لابنه سليمان عليهما السلام يا بني إنما يستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: بحسن توكله على الله فيما نابه، وبحسن رضاه فيما آتاه، وبحسن زهده فيما فاته. وعن سهم بن منجاب قال معدن من التقوى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وعن ميمون ابن مهران قال لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى يعلم من أين مطعمه ومن أين ملبسه ومن أين مشربه، أمن حل ذلك أم من حرام. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما ولي حمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. وعن مالك بن دينار قال القيامة عرس المتقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب قال يصدقون بالغيب أي بما جاء منه يعني من الله تعالى. وعن أبي العالية في قوله يؤمنون بالغيب قال بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه والحياة بعد الموت. وأخرج الطبراني عن تويلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبل البيت الحرام، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أولئك قوم آمنوا بالغيب. وعن الحارث ابن قيس أنه قال لابن مسعود عند الله نحتسب ما سبقتمونا به يا أصحاب محمد من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود عند الله نحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه، إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله المفلحون. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.